صمارة صيام 50 دينار عندنا في اليوم. ناس ثانيين بيدفعوا 30، ناس بيدفعوا 20، معروف هذا، وناس بيدفعوا كفارة يمين اشي برضو 10 اشي 20، قالوا ما جرح بتزيد ارقاما. لازم نفصل كل واحد لوحده على حسب الفلوس اللي اجوا في الاطعام. 50 بدهم يطعموا، يعني لازم الفقراء ياكلوا من تبع 10 وتبع 50. مرة هيك مرة هيك مرة هيك، هذا على الكثرة وهذا على الخلة. أحب أن أتقل المقطع.